بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم في كتاب الجهاد، وتكلمنا عن الحكمة من مشروعية الجهاد ومعناه، وأنه من الرحمة العامة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومظاهر هذه الرحمة، وأن الجهاد ينقسم إلى جهاد دفع وجهاد طلب. وتكلمنا أيضا عن متى يتعين الجهاد. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لكن يتعين في مواطن، منها إذا حضر الصف، وإذا عينه الإمام، وإذا احتج إليه المسلمون، وإذا نزل العدو بلاد المسلمين يتعين في هذه الحالة الجهاد. والجواب عن بعض الشبهات، من الشبهات أيضا أن بعض الأعداء بيقول أن الإسلام فيه الإكراه على الدخول في الدين، وأن الإسلام انتشر بالسيف. يعني الآية واضحة وصريحة في كتاب الله ومحكمة وليست منسوخة، على الراجح من أقوال العلماء لا إكراه في الدين، وده بفضل الله سبحانه وتعالى لم يثبت في تاريخ المسلمين أن هم أكرهوا طائفة أو جماعة على الدخول في الإسلام. فهذا لا يشرع في دين الله ولا يقبل إسلامه. يعني حتى لو حصل إكراه ورفع السيف فوق أحد وتدخل في الإسلام وإلا تقتل، هذا لا يكون مسلما عند الله، إن أسلم خوفا من الليل من السيف، لأنه لابد أن يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. لكن الجهاد بيزيل الطواغيط، يزيل إيه؟ الطواغيط والظلمة الذين يحولون بين الناس وبين الإسلام، وبين الناس وبين الدخول في الحق، ويشوهون الدين من الحكام والكفار المتسلطين على البلاد والعباد. فشرع الجهاد لإزالة هؤلاء وإخضاعهم لسلطان الإسلام، حتى يبصر الناس نور الليل، نور الحق ونور الإسلام، ويبصروا هذا الهدى. أما إكراه فرد من الأفراد هذا لم يحدث، أو طائفة أو جماعة، هذا لا يشرع في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تشوف أصلا في تاريخ الغزوات وتاريخ الفتوحات الإسلامية، انظر ماذا فعل المسلمون في البلاد التي فتحوها. يعني حتى الآن يوجد في بلاد المسلمين أقليات من غير المسلمين، سواء كانوا يهود أو نصارى أو غير ذلك، أو مجوس. المسلمون لم يستأصلوا أهل الملل الأخرى. لو كان عندنا إكراه كنا مسكناهم واحد واحد، تدخل في الإسلام يتقتل، كان أبيدت الملة بالكلية. بخلاف بقى ما عند النصارى، عندهم الإبادة دي حاجة إيه؟ ركن ركين من أركان المحبة، الله محبة عندهم، فده من ضمن المحبة، أي واحد يخالفهم يطع رقبته على طول. لذلك هم إذا تسلطوا على أي ملة أخرى، حتى لو ملة من ملل النصارى، يعني الكاثوليك فعلوا الأفاعيل في البروتستانت، الأفاعيل كانوا يحرقونهم بالنار إلى وقت قريب منتهى البشاعة. فعندهم قسوة عجيبة. في كتاب مؤلف اسمه التسامح والعصبية والتسامح بين النصرانية والإسلام، كتاب جيد في موضوعه، بيبين مدى يعني قسوة النصارى وشدتهم مع المخالفين وتسامح المسلمين مع أهل الملل الأخرى. فالله سبحانه وتعالى يعني حكم عدل، أمر عباده بالجهاد وجعل عندنا أكثر من بديل. يعني أنت بتقاتل لإدخالهم في الإسلام ولإزالة سلطان الكفر، طب أبا والدخول في الإسلام يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، خد بالك، يبقى في بديل، واخد بالك. والراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية بتأخذ من جميع الكفار، تأخذ من جميع الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، كما يأتي إن شاء الله. نذكر الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه. حديث رقم 1094 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. الحديث ده دليل على وجوب أن يعزم الإنسان على الجهاد إن تيسر له، وعلى وجوب محبة الجهاد، وجوب أحبة الجهاد، لازم تحب الجهاد حتى وإن كنت غير مستطيع له، حتى وإن كنت غير قادر. يعني الإنسان مش قادر على الجهاد لسبب أو لآخر، لكن يحدث نفسه به. إن لم يغزو ولم يحدث نفسه مات على شعبة من النفاق. ودي مصيبة والله، أن يوجد في المسلمين من ينفر الناس من الجهاد. العجب أن أنت تجد الإنسان المظلوم المضطهد اللي كل يوم بيضرب يتكلم عن التسامح، ده يساوي الجبن عند كل العقلاء. لما أنت يعني مظلوم في أرض وفي عرض وفي مال وفي نفس كل يوم بتتضرب، وتقعد تجمع أبناء العيلة تقول لهم التسامح جميل صبرا لمزيد من الضرب استعدادا لمزيد من الانبطاح. يعني زي ما بعض الأفاضل بيقول عن واحد فرنسي أضجع جزائريا مسلما وبيذبحه، طلع السكين عشان يذبحه، فهو بيذبحه المسلم عضه، المسلم عضه. فالفرنسي ده بيقول ايه؟ انظر الى هذا المجرم بينما اذبحه انظر الى وحشيته يقضمني باسنانه. شوف المفروض ان انت تتذبح وانت ايه؟ هادئ ساكن، ليه تعمل دوشه؟ اتضرب وانت ساكت. ما هو دلوقتي منطق اهل الكفر دلوقتي كده، ان المسلمين بيتضربوا في كل مكان، وإذا يعني نطق منهم ناطق وصرخ منهم صارخ وصاح منهم صائح وقوى منهم أحد يتهمونه أنه إنسان مجرم وإرهابي ومش عارف وا وا وا الاتهامات اللي بيقول عليها دي. المفروض أن أنت تتضرب وأنت إيه؟ ساكت. يعني لما تعدي تلاقي واحد مفتري كده ماسك طفل صغير قاعد يضرب فيه والتاني بيعيط، تضحكش، بلاش اللي تأدب، بلاش اللي تأدب، اتضرب وأنت ساكت، موت في هدوء. هو ده المطلوب من المسلمين اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان ده من النفاق، ان الانسان فقط لا يحدث نفسه بالغزو، ما بالك بقى اذا كان بيحدث الناس ويثبت الناس عن الجهاد، يقول لهم الجهاد ده خسائر ودمار وليس فيه منفعه قط، بيعطل التنميه ويعطل الرواج الاقتصادي ويضيع شباب المسلمين ويفسد الزرع والنسل، خدت بالك، فساد في الأرض. سبحان الله، ده منطق الجبناء، مع أن الكفار بيقتلوا، مش ده أمر ملاحظ؟ يعني مثلا بلاد مصر عملت معاهدة سلام مع إسرائيل في سنة 79، من يوميها إسرائيل لم تكف عن ضرب البلاد التي حولها. ضربوا تونس وضربوا العراق وضربوا لبنان أكثر من مرة، فضلا بقى عن الحرب الدائرة على طول مع الايه؟ اخواننا المسلمين الفلسطينيين، دائما على طول شغالة، خدت بالك. وبينما يعني هم في تقدم وازدهار اقتصادي اكثر من بلادنا. طب احنا حصلنا ايه بقى؟ احنا حصلنا ايه؟ لا كده ولا كده، لا دفعنا عن ديننا، ها، ولا اقمنا دين الله سبحانه وتعالى، ولا جاهدنا في سبيل الله، ولا حققنا ما يسمى بالازدهار والرخاء، بل ما ازدادت الأمور إلا بأسا بسبب هذا النفاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عنه. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. فمن باب أولى بقى اللي بيثبط الناس عن النفاق. فطبعا الحديث فيه تحذير لكل مسلم أن يبغض الجهاد أو لا يحبه أو لا يحدث نفسه به. فلازم الواحد يحدث نفسه على الأقل ويتمنى أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان الإمام أحمد إذا ذكر الجهاد بكى وقال لا أعلم بابا من أبواب الخير مثل الجهاد. ذروة سلام الإسلام. الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. يبقى جهاد المشركين يكون بالمال في بذله لشراء معدات الحرب وغير ذلك، والجهاد أيضا يكون بالنفس، والجهاد يكون باللسان في غيظ المشركين وفي دفع شبهاتهم وفي بيان حجية الإسلام وصحة الدين ودحض المفتريات التي تكون على الإسلام. ده جهاد باللسان، جهاد باللسان في سب المشركين أيضا، خدت بالك؟ وكما كان يفعل حسان رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اهجهم وجبريل معك، وكان يقول عن هجاء حسان لهم له عليهم أشد من نطح النبل. يعني يجوز أن كتاب المسلمين وشعراء المسلمين يقومون بهجاء المشركين، بينوا ما هم فيه من الضعف والخور، واخد بالك؟ تقول كلمات توجعهم تؤلمهم، واحد يطلع يخطب يقول أن هم ليسوا رجال ولا يستحقون هذه الصفات وليسوا من أهل القتال، يعني لما يقول فيهم كلام شديد ويسبهم ويهجوهم، هذا من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى طالما أنه منضبط بالشرع. ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجة وأصله في البخاري. يعني النساء لما سمعوا عن فضل الجهاد حاولوا أن يجاهدوا، رغبوا في الجهاد، كما جاء في بعض الروايات نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ النساء قالوا أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحج المبرور ده من الجهاد، الحج والعمرة من الجهاد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذن لك وإلا فبرهما. يبدأ دليل على أن بر الوالدين ده من الجهاد، فيهما فجاهد، والحديث بيدل على أنه لا يجوز الجهاد بدون إذن الوالدين، لابد أن يأذن، لو جاد ليه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. أما إذا تعين الجهاد فيخرج ولو بدون إذن الوالدين، لأن المصلحة دي قاعدة بيقولوا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. مصلحة بر الوالدين دي مصلحة خاصة، لكن مصلحة الدفاع عن دين الأمة وعن بلاد المسلمين دي مصلحة عامة، فإذا تعارض قدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولكن الحديث بيدل على فضل الوالدين وفضل الإحسان إليهما وفضل برهما. عن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. عن عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. اتفق عليه. عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. حيث الأولاني في النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل مسلم يقيم بين المشركين لما في ذلك من تقوية المشركين ومساعدتهم وربما عونهم على المسلمين. وذكر العلماء على أنه من خرج في صفوف المشركين مقاتلا للمسلمين مختارا كفر، يبقى مرتد. قال سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. آية الهجرة دي نزلت في من يقيم بين المشركين ولا يستطيع أن يقيم دينه وشعائر إسلامه ولا يهاجر، وهو يستطيع أن يهاجر، يبقى ده حرام عليه، كبيرة من كبائر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. طب والآية الثانية نزلت في من خرج من المسلمين مع المشركين مقاتلا للمسلمين، مقاتلا للمسلمين، فاختلف فيه الصحابة، بعضهم قالوا قوموا إلى هؤلاء الخبثاء نقتلوهم فإنهم ظاهروا عليكم عدوكم، وبعضهم قالوا كيف تقتلون أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نزل القرآن فما لكم في المنافقين فئتين، أنتم مختلفين فيهم ليه؟ والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. من هنا أخذ العلماء اللي بيخرج في جيش الكفار يقاتل المسلمين ده باب من أبواب الردة، باب من أبواب الردة. في العصر القريب كان بعض المسلمين من فلسطين التحق بجيش اليهود وقاتل معهم فقتل، بعدين نقلوا بقى جثته إلى إلى أهله وذويه، فالناس بفضل الله رفضوا الصلاة عليه، لأنه صلوا عليه، هذا لا يدفن في مدافن المسلمين ولا يصلى عليه، إنه ليس مسلما. العجب إن في فتوى لبعض يعني أهل العلم، للأسف بنقول كده من أهل العلم، شيخ رضاوي، إن هو سئل عن الجندي الأمريكي المسلم، الجندي الأمريكي المسلم الذي يعمل في الجيش الأمريكي هل يجوز له أن يخرج معهم يقاتل ضد المسلمين في أفغانستان؟ فقال نعم، هذا من حق المواطنة، عشان هو مواطن أمريكي ومقيم، خدت بالك، وحق المواطنة ده يعني يلزم منه الدفاع عن الايه؟ عن بلاده. شوف الكلام يا أخي، فين الإسلام؟ في حاجة اسمها في الإسلام حق المواطنة؟ شفتها في القرآن المواطنة دي؟ ها؟ ولا شفت المسلمين والكفار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أنا ما شفتش يا أخي، أرينا المصحف احنا كلنا في رمضان، أنا شفتش لا المواطنة ولا المواطنين، شفنا المؤمنين وشفنا الكفار. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. شفت أنت المواطنين دي؟ جابينها منين مش عارف، وتبنى فتوى على هذا الكلام؟ ده كلام باطل وانحراف والله عن دين الله سبحانه وتعالى. أنت عارف الكلام ده ناتج من إيه؟ انهزامية. الكفار يهاجموا فيجي بقى يدافع، فيدافع فيسيب شيء من الدين يتركه. زي ما بتسمع ناس كتير يقول لك لا مفيش حاجة اسمها جزية، دول يهود دول إخواننا ولاد عمنا، احنا بس اللي زعلنا منهم ان هم خدوا فلسطين، والنصارى دول مش ولاد عمنا، دول إخواتنا الشقق بس من أم تانية. كلام عجيب بالشكل، كلام عجيب بالشكل. اه والله يا جماعة فين القرآن؟ أليس لنا ميزان؟ أليس لنا وحي نرجع إليه؟ هو إيه نخبط خبط عشوائي كده؟ وحتى من ينتسب إلى الدين والعلم، من التسب إلى الدين والعلم فخرج عن قانون العلم فليس بعالم، كلامه يرد. العالم يسمى عالما طالما التزم قانون العلم وطريق أهل العلم، خدت بالك؟ أما أن يخرج عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة ويفتي بخلاف الكتاب والسنة والأدلة الصريحة، ده حتى ده كلام يمجه صاحب الفطرة السليمة، يعني أنت تجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يخرج يقتل أخيه مسلم الآخر لأجل أنه نشأ في بلاد كذا أو بلاد كذا؟ أي مصيبة هذه؟ بعدين نروح بعيد ليه؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب قاتل من؟ ألم يقاتل قومه عليه الصلاة والسلام؟ وكان معه ناس ليسوا عربا، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، مش دول كانوا ليسوا عربا اصلا، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون ليه؟ المشركين، والمشركين دول عرب واقارب النبي عليه الصلاه والسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم. ما هو القران واضح، يبقى الرابطة رابطة الايه؟ الإيمان. إذا انتفى الإيمان فلا رابطة. يبقى المؤمن يقاتل عن إخوانه المؤمنين، يقاتل عن إخوانه المسلمين. ولذلك مما نص عليه أهل العلم بوجوب هجرة المسلم من ديار الشرك إلى ديار الإسلام. ها؟ استنبطوها من الآية دي ومن الحديث الذي ذكرناه، لأنه لا أخوة بين المسلم وبين الكافر. هو دلوقتي لو واحد مسلم وابنه كافر ومات المسلم، يرث ابنه؟ لا يرث. طب ميراثه يوضع فين؟ في بيت مال المسلمين، يعني هيوضع للمسلمين جميعا، هيوزع عليهم كلهم. يبقى شوف مفيش رابطة بين الكافر والمسلم، مع ان في بنوة هنا، ولكن رابطة الدين اعلى من رابطة البنوة والأخوة. ها؟ فدي نقطة مهمة نص عليها القرآن ونص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليها أهل العلم. فيجب على المسلم إذا لم يكن يستطيع أن يقيم دينه فيجب عليه أن يترك بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. قال العلامة السعدي رحمه الله: الهجرة من أكبر الواجبات، وإن تركها من المحرمات بل من أكبر الكبائر. الحديث الثاني حديث لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إيه؟ دار إسلام. ومن هنا استنبط العلماء أن مكة لا تصير ديار كفر إلى أن تقوم الساعة، يعني مكة هتفضل دار إسلام لأن يستولي عليها المشركون أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ما فيش هجرة، يبقى هي هتفضل دار إيه؟ إسلام على طول. ومن هنا أخذ العلماء أن من إذا استولى الغلاة المرتدون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر على بلد من البلاد، هذه الديار لا تسمى ديار كفر، خاصة إذا أقيم فيها شعائر الإسلام، لأن مكة استولى عليها في وقت من الأوقات القرامطة أو ما يسمى بالفاطميين، ودول حكم عليهم العلماء بالكفر، ومع ذلك مكة لم تكن دار إيه؟ دار كفر، لأنهم كانوا بيظهروا ليه؟ الإسلام. ولذلك العلماء بيفرقوا، دي نقطة مهمة، بين الكافر المعلن بكفره والكافر المصر بكفره أو المعلن بإسلامه. يعني في كافر بيقول إن هو كافر، يقولش إن هو مسلم، يهودي نصراني بوذي مجوسي، يقولش إن هو مسلم. لكن في كافر تاني يقول إن هو مسلم ويتسمى بأسماء المسلمين، وربما يصلي معهم أحيانا أو يصلي معهم، ولكن هو عنده عقائد كفرية أو أفعال كفرية. فده في فرق بين هذا وهذا في المعاملة، خاصة في باب الهجرة وباب القتال. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الحديث الثالث اللي احنا قرأناه: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. طالما في عدو يبقى لابد أن يكون هناك هجرة. المقصد من الهجرة حفاظ المسلم على دينه، مراغمة الكفار، إضعاف الكفار، تقوية المسلمين. لأن أصلا وجود المسلم بين المشركين هذا مما يقويهم ومما يعينهم ومما يكثر سوادهم، فيجب على المسلم أن يعين المسلمين ويكثر سواد المسلمين. جاء في حديث آخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حديث 1101 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. الحديث لسبب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر عشان يكتبوا اسمه في لوحة الشرف أو يقولوا فلان ده فعل وفعل، والرجل يقاتل ليرى مكانه عشان الناس تشوفه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب شافي كافي، قاعدة من قاتل لتكون كلمة نيته كده، نيته كده. وده لا يتحقق إلا إذا كان الراية المرفوعة راية إسلامية، يعني الناس بتقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. جميل، ده بالنسبة للراية. والفرض في حد ذاته لابد أن ينوي نية خالصة لقاتل لله. يبقى الجيش كله الجيش الإسلامي إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. المسلمون لا يقاتلون ليستولوا على الأرض عشان يوسعوا، لا يوسعون عشان يوسعوا الرقعة بتاعتهم رقعة الأرض ويعملوا دولة كبيرة أبدا، ولا يقاتلون للاستيلاء على الثروات والمعادن وغير ذلك، ولا يقاتلون لإذلال الناس واستعباد الخلق أبدا، إنما يقاتلون لإعلاء كلمة الله عز وجل. هذه دي رحمة، دي من الرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، ومن الرحمة التي جاء بها دين الإسلام. نحن نقاتل لأجل مصلحة الخلق لإعلاء كلمة الله، مش كلمة الطواغيت وكلمة الظلمة، مش عشان فلان أو علان بنقاتل، لا، إنما يقاتل المسلم لإعلاء كلمة الله. فإن فعل ذلك فهو في سبيل الله ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. آخر حديث نأخذه النهاردة حديث نافع، قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال حدثني بذلك عبد الله بن عمر، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. أغار على بني المصطلق وهم غارون، بني المصطلق دول كفار. النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليهم على غرة، يعني على غفلة. انت هتسأل سؤال، مش في انذار قبل القتال؟ الانذار قبل القتال ده في تفصيل، في تفصيل. يجب دعوة المشركين للإسلام قبل القتال إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام. طب إذا بلغتهم يستحب، يستحب دعوتهم قبل ليه؟ قبل القتال، ولا يجب، ويجوز أن نهجم عليهم على غرة طالما بلغتهم ليه؟ الدعوة. أما إذا لم تبلغهم دعوة الإسلام لا يجوز أن نهجم عليهم، وإنما ننذرهم أولا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قادته. خدت بالك؟ لهم الأول ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أخذهم على غرة لأنهم بلغتهم الدعوة، كان انتشر يعني أمر الإسلام وأمر الدين، فهجم عليهم صلى الله عليه وسلم على غرة. وفي القتال على غرة وفي القتال في الليل وتبييت المشركين من الممكن أن يقتل من ليس من المقاتلة، من المقاتلة كالنساء والصبيان. إذا قتلوا في هذه الحالة بدون عمد فلا حرج على قاتلهم وهم مع آبائهم. أما لا يجوز تعمد قتل النساء، وده شوف بقى من الرحمة العامة في الإسلام، في القتال لا يجوز قتل الصبيان ولا قتل النساء. وكثير من أهل العلم بيمنع أيضا من قتل أصحاب الصوامع ومن قتل الذين يتفرغون للعبادات من المشركين كالرهبان والأحبار وغير ذلك، ويمنعون أيضا من قتال يعني الفلاحين الذين يعني يصلحون الأراضي، كما جاء في وصية أبي بكر أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان أن قال موصيك بعشر، لا تقتل المرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخرب عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله ولا تقطعن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ولا تجمل، رواه مالك في الموطأ. وهناك حديث اخرجوا في سبيل الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا، يعني لا تشوهوا للجثث، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ولا تقتلوا شيخا فانيا. وكان الحديث ده فيه اختلاف في تصحيحه وتضعيفه. فالحديث الذي بين أيدينا يدل على جواز الإغارة على المشركين إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، والله أعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله